بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: فأقسام الدلالة ستة، والمقصود ببحثها هنا هي الدلالة اللفظية الوضعية إذا عليها مدار الإفادة والاستفادة، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام، لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع له أو على جزئه أو على أمر خارج عنه. فيقول: فأقسام الدلالة ستة. إذن أقسام الدلالة ستة، لأنها أولا إما وضعية إما لفظية أو غير لفظية، إن كانت دالة لفظا لفظية وإلا غير لفظية. ثم كل واحد منها إما أن يكون بسبب الوضع فهي وضعية، أو بسبب اقتضاء الطبع حدوث الدال عند حدوث المدلول فتكون طبعية، وإلا فعقلية. فهناك لفظية وضعية، لفظية طبعية، لفظية عقلية، كذلك غير لفظية وضعية، وغير لفظية طبعية، غير لفظية عقلية. إذن الأقسام ستة. والمقصود بالبحث هاهنا من الدلالة هي الدلالة اللفظية الوضعية، لكن يعني المقصود بالبحث هاهنا هنا لا نبحث إلا عن الدلالة اللفظية الوضعية. أما غير لفظية سواء كانت وضعية أو غير وضعية لا نبحث عنها، وكذلك اللفظية الطبعية مثل دلالة أح على وجع الصدر، أو مثل أو عقلية مثل دلالة الديز على وجود اللافظ، مثل هذا أيضا لا نبحث عنها. لماذا صار المعتبر اللفظية الوضعية فقط إذا عليها مدار الإفادة والاستفادة؟ لأن اللفظية الوضعية هي التي تنفع في الإفادة والاستفادة على وجه العموم والسهولة، لأنه لا يمكن أن يدل على كل شيء بالعقلية ولا بالطبعية، وكذلك لا يمكن أن يدل على كل شيء بالإشارات، لأنه لا يشار إلا إلى محسوس موجود حاضر، فما ليس بمحسوس أو ما ليس بموجود، ما ليس بحاضر عند الحس لا يمكن إفهامه بالإشارات. وأما الخطوط والكتابة، وإن أمكن الإفادة والاستفادة إفادة واستفادة كل شيء بها، لكن فيها صعوبة، لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إلى وجود آلة الكتابة، ثم لا بد من تحريك اليد، وفيه صعوبة. وأما اللفظية هي باللفظ، واللفظ هو شيء يحصل بكل سهولة. لماذا؟ لأنه يحصل بتكييف التنفس، والتنفس أمر ضروري، كل يوجد عنده تنفس، فإذا كيف تنفسه على كيفيات مخصوصة تحصل الألفاظ. إذن الألفاظ وجودها سهلة، ويمكن أن يدل بالألفاظ على جميع المعاني. إذن يعني اللفظية الوضعية هي التي تكون عامة شاملة لجميع المعاني، وأيضا هي التي تكون أسهل الدلالات، وبعض وما سواها إما أن لا تعم وإما أن تعم لكن فيها صعوبة. لذلك يعني إن حصل البحث في ماذا؟ في الدلالة اللفظية الوضعية، وهي تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. ثم يعني الدلالة اللفظية الوضعية أي دلالة اللفظ على معنى بسبب وضعه بزائه، بسبب الوضع إما أن يكون مطابقة إن كانت دلالة الموضوع له، أو تضمنا إن كانت دلالة على جزء الموضوع له، أو التزاما إن كانت دلالة على لازم الموضوع له. لأن دلالة اللفظ بسبب وضع الواضع إما على تمام الموضوع له، أو على جزئه، أو على أمر خارج عنه. لأن دلالة اللفظ بسبب الوضع، إن دل لفظ بسبب الوضع والجعل والتعيين، فإما أن يدل على ماذا؟ على نفس المعنى الذي وضع له، أو على جزء ذلك المعنى، أو على أمر خارج عنه. فمثلا يعني إنسان يدل إما على مجموع الحيوان الناطق باعتبار أنه هو الذي وضع له هذا اللفظ، أو يدل على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، أو يدل يعني مثلا العمى، لفظ العمى يدل على ماذا؟ على البصر، لأن العمى موضوع لعدم البصر أي لعدم مضاف إلى البصر، والعدم المضاف إلى البصر لا يمكن تصوره إلا بتصور البصر، فالبصر لازم ذهني للعمى، فلفظ العمى يدل على البصر باعتبار أنه لازم للموضوع له. ولا بد في دلالة الالتزام من اللزوم عقلا أو عرفا، ولا بد في دلالة الالتزام. قلنا دلالة الالتزام هو دلالة اللفظ على معنى خارج، وواضح أن اللفظ لا يدل على أي معنى غير المعنى الموضوع له، وإلا لو كان اللفظ يدل على جميع أغيار الموضوع له لا دل لفظ واحد على جميع المعاني، لأنه إما أن يكون هذا المعنى موضوع له أو يكون غير الموضوع له. وفرضنا أن اللفظ يدل على جميع المعاني المغايرة للمعنى الموضوع له، إذن لفظ واحد يدل على معان لا نهاية لها، وهذا غير صحيح. إذن يعني اللفظ لا يدل على معنى مغاير للمعنى الموضوع له إلا بشرط أن يكون ذاك المغاير لازما للموضوع له، بحيث كلما نتصور الموضوع له يلزم تصور ذلك المعنى، فلا بد أن يوجد هذا. هذا هو اللزوم الذهني، هناك لزوم ذهني وهناك لزوم خارجي. لزوم خارجي هو أن يكون المعنى الآخر بحيث كلما وجد هذا المعنى في الخارج وجد هو، هذا ليس بشرطين. لماذا؟ لأننا نقول العمى يدل على البصر، مع أنه لا لزوم بين العمى والبصر خارجا، بل بينهما معاندة ومنافات، إذا كان الشخص بصيرا لا يكون أعمى، وإذا كان أعمى لا يكون بصيرا. متى ما وجد الأعمى لا يوجد البصر، ومتى ما وجد البصر لا يوجد الأعمى، لكن بينهما لزوم ذهني، بمعنى أنه كلما تصور العمى تصور البصر، لأن العمى عدم البصر، ليس عدم أي شيء بل هو عدم البصر. فالمشروط ما هو؟ هو اللزوم الذهني، لكن لا يكفي أي لزوم، بل لا بد من لزوم بين، بين بالمعنى الأخص. ما المراد باللزوم البين بالمعنى الأخص؟ وهو أن يكون اللازم بحيث كلما تصور الملزوم تصور هو. فلا بد من اللزوم عقلا أو عرفا، لكن المصنف هنا يقول يكفي اللزوم العرفي، واللازم العرفي لا يكون بينا بالمعنى الأخص. فمثلا يعني حاتم الطائي المشهور بالجود، إذا تصورنا حاتما فينتقل ذهننا إلى جوده، لكن ليس بينهما لزوم عقلي بل لزوم عرفي، لأنه عقلا لا لزوم، لأنه يمكن أن يتصور شخص ذاك حاتما بدون أن يتصور جوده، بل يعني بينهما لزوم بمعنى أن بينهما علاقة، علاقة تصحح الانتقال من الحاتم إلى الجود. وكذلك يعني إذا تصورنا الأسد نتصور عرفا ماذا شجاعته، لكن ليس بلازم عقلا أن نتصور شجاعته، بل يمكن أن يتصور شخص الأسد الحيوان المفترس بدون أن يتصور شجاعته. مصنف يقول يكفي هذا اللزوم العرفي، هذا يعني خروج عن مذهب المناطق وميلان إلى مذهب أهل العربية، فإلا أهل العربية يقولون يكفي في الالتزام أن يوجد بين المعنيين علاقة تصحح الانتقال إلى ذاك المعنى، فعندهم يعني دلالة الجزء على الكل، دلالة الجزء على الكل، دلالة الحال على المحل، دلالة المحل على الحال، دلالة السبب على المسبب، دلالة المسبب على السبب، هذا كله التزام، مع أنه ليس بينها يعني لزوم ذهني، لزوم عقلي لا. فقوله تعالى فليدعوا ناديه، فليدعو ناديه أي أهل ناديه، فهنا نادي موضوع للمجلس استعمل في ماذا؟ في أهل النادي، ودلالة النادي بمعنى المجلس على أهل النادي، هذا دلالة التزام عند أهل العربية. وكذلك يعني دلالة المطر على النبات، ودلالة الكل الجزء على الكل، مثل دلالة العين على الجاسوس، هذا كله التزام عندهم، لأنه يكفي عندهم يعني أن يوجد علاقة تصحح الانتقال. مصنف يعني وافقهم في هذا، لذلك هو قال يكفي من اللزوم الذهني عقلا أو عرفا، والمناطق لا يكتفون بذلك، بل هم يقولون لا بد من اللزوم العقلي، فهذا اللزوم العقلي لا يوجد بين هذه الأشياء، يعني ليس بلازم يعني كلما يتصور الجزء يتصور الكل، وليس بلازم أنه كلما يتصور المجلس يتصور أهله، وليس بلازم كلما يتصور المطر يتصور النبات، لكن يعني بينهما لزوم عرفي، بمعنى أن بينهما علاقة تصحح الانتقال من أحدهما إلى الآخر عرفا. مصنف يعني يقول هذا يكفي. نعم. وعند المناطق هذا لا يكفي. فما أي المذهبين هو الظاهر؟ مذهب أهل العربية هو الظاهر، وإلا مثل هذه الدلالة واضح أن هذه دلالة الألفاظ، وواضح أنها لا تدخل في المطابقة ولا في التضمن، إذن لا بد أن يدخل في الالتزام. إذن فكيف يتخلص المناطق من هذا؟ هم بعضهم يقول هذا من قبيل المطابقة عندنا، إنهم يقولون موضوع له نوعان، ما وضع له اللفظ وضعا أوليا، وما وضع له اللفظ وضعا ثانويا. فالواضع بعد أن وضع اللفظ لمعنى يعني آذنا إذنا عاما في استعماله في كل معنى له علاقة بهذا المعنى، هذا هو الوضع الثاني، فهو موضوع له بالوضع الثاني. وبعض المناطق تخلصوا بوجه آخر، قالوا لا نسلم أن اللفظ فقط يدل هذه المعاني، بل اللفظ والقرينة مجموعهما هم الذي يعني يدل على هذه المعاني، وبحثنا في ماذا؟ في اللفظ، فيما يدل عليه اللفظ وحده. نعم. يعني الجاسوس العين هل يدل على الجاسوس وحده؟ لا، بل يعني إذا قلنا رأيت اليوم جاسوسا يجوس خلال الديار، فجاسوس فقط لا يدل عين، لا يدل على عين فقط، لا يدل على الجاسوس، بل يدل لا بد من قرينة لفظية أو معنوية. وكذلك يعني إذا قلت وأنت عند شجاع أنا لدى أسد، فأسد فقط لا يدل على مدار الشجاع، بل إنما يدل بقرينة المقام. نعم. كلامنا في دلالة الالتزام. دلالة التضمن يعني يدل بدون قرينة، هذا سيأتي، سنبحث عن ذلك. نعم. جواب المنافقة إنه كلامنا فيما يدل على اللفظ وحده التضمن والتقارب والالتزام. نعم. أي كون الأمر الخارجي ولا بد أي في دلالة الالتزام من اللزوم عقلا أو عرفا، أي كون الأمر الخارجي بحيث يستحيل تصور الموضوع له بدونه. يعني إذن المراد باللزوم اللزوم البين بالمعنى الأخص، سواء كان هذا اللزوم الذهني عقلا كالبصر بالنسبة إلى العمى، أو عرفا كالجود بالنسبة إلى الحاتم. ما يقول وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا. هذا يعني شرح لكلام المصنف، وكلام المصنف هنا يعني ميلان إلى مذهب أهل العربية، وعلى مذهب المناطق لا يقال عرفا، بل ينبغي أن يقتصر ولا بد من اللزوم عقلا. نعم. وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا، ثم يقول المصنف: وتلزمه المطابقة ولو تقديرا. ويعني المطابقة لازمة للتضمن والالتزام ولو تقديرا. وقول المصنف ولو تقديرا أيضا ماذا؟ هذا موافقة لأهل العربية. وإلا التضمن عند المناطق هو فهم الجزء خلال الكل. يعني أنت أطلقت الإنسان على الحيوان الناطق، فمع فهم هذا المجموع فهم كل جزء، فيعني دلالته على المجموع يكون مطابقة، وعلى الحيوان فقط أو على الناطق فقط يكون تضمنا. وكذلك الالتزام عند المناطق ما هو؟ أن يطلق اللفظ على الملزوم فيفهم اللازم من خلاله. هذا هو. يعني أطلق الشمس على ماذا؟ على هذا الجرم، على هذا الكوكب، ففهم من خلاله ففهم معه الشعاع. أما إذا أطلق الشمس على الشعاع باعتبار أنه موضوع له، هذا ليس بالتزام. وكذلك يعني قوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، هذا ليس بتضمن عند المناطق. لماذا؟ لأنه هنا فهم الجزء مباشرة لا في ضمن الكل. إذن على ذلك كلما وجد المطابقة لا بد أن وجد التضمن والالتزام، لا بد من وجود المطابقة. لماذا؟ لأن التضمن هو فهم الجزء خلال الكل، والالتزام هو فهم اللازم خلال الملزوم مع الملزوم. أما إطلاق اللفظ بقرينة أو اشتهار في الجزء، أو يعني بقرينة أو اشتهار في اللازم، هذا ليس بتضمن ولا التزام عندهم. نعم. فيعني لا حاجة عندهم إلى أن يقول ولو تقديرا، بل تحقيقا لا بد من، كلما وجد تضمن أو الالتزام لا بد من المطابقة. أما إطلاق اللفظ وإرادة الجزء، هذا إطلاق اللفظ وإرادة الجزء مباشرة، يقول يجعلون أصابعه في آذانهم، هذا ليس بتضمن عند المناطق، بل هذا ما هو كما قلنا إما أن يدخل في المطابقة، أو نقول هو خارج عن المقسم، لأن المقسم هو دلالة اللفظ بنفسه. هنا أصابع بنفسه لا يدل على الأنامل، بل يعني بقرينة يجعلون في آذانهم. نعم. فعلى ذلك لا حاجة إلى ولو تقديرا، بل تحقيقا يدل على المطابقة بروح إنسان. وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا. لكن يعني المصنف يرى أن هذا أيضا تضمن، إطلاق اللفظ وإرادة الجزء هذا تضمن، وإطلاق اللفظ وإرادة اللازم هذا التزام، وليس بشرط أن يكون هذه الدلالة على الجزء أو على اللازم خلال الكل أو الملزوم. إذن على ذلك لا نستطيع أن نقول يعني كلما وجد المطابقة وجد التضمن أو الالتزام لا بد من وجود المطابقة تحقيقا، بل أحيانا يمكن أن يوجد هناك تضمن ولا مطابقة هناك، كما في قوله تعالى يجعلون أصابعهم، فيه تضمن وليس فيه مطابقة، لكن هناك مطابقة تقديرا، بمعنى أن هناك معنى للفظ الأصابع، لو أريد ذاك بهذا اللفظ يكون مطابقة. نعم. وتلزمهما المطابقة ولو تقديرا، إذ لا شك أن الدلالة الوضعية على جزء المسمى ولازمه فرع الدلالة على المسمى، إذ المطابقة هو دلالة على المسمى، والتضمن دلالة على جزئي المسمى، والالتزام دلالة على اللازم. ولا شك أن الدلالة على الجزئي المسمى ولازمه فرع دلالة على المسمى، سواء كانت الدلالة على المسمى محققة بأن يطلق اللفظ ويراد به المسمى ويفهم منه الجزء واللازم بالتبع. هناك مطابقة موجودة تحقيقا أو مقدرة، أو كانت الدلالة على المسمى مقدرة يعني غير موجود حقيقة، موجودة حقيقة لكن موجودة تقديرا، كما إذا اشتهر اللفظ في الجزئي واللازم، هذا على سبيل التمثيل، ويمكن أن يكون يعني من ذاك القبيل أيضا، يعني اللفظ أريد بقرينة استعمل في لازم أو جزء. وهنا بلا شك لا يوجد دلالة على المسمى، بل مباشرة دلالة على اللازم أو على الجزء. وهنا هل توجد الدلالة مطابقة حقيقة؟ لا، مقدرا، موجودة مقدرة، كما إذا اشتهر اللفظ في الجزئي واللازم، فالدلالة على الموضوع له، وإن لم يتحقق هناك بالفعل إلا أنها واقعة تقديرا. فواضح يعني أن الدلالة مطابقة غير موجودة بالفعل، لأن اللفظ لم يدل على المسمى، فكيف توجد دلالة مطابقة؟ لكن هي موجودة تقديرا، إلا أنها واقعة تقديرا، بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة، بمعنى أن لهذا اللفظ معنى لو قصد ذلك المعنى من اللفظ، وإن لم يقصد الآن بالفعل لكنني لو قصد لكان دلالته عليه، لكان دلالة اللفظ عليه مطابقة. نعم، فهذا الثاني أيضا تضمن والتزام عند العربية، والمناطق لا يعدونها تضمنا ولا التزاما، فعندهم يعني المطابقة لازمة تحقيقا. لو قصد من اللفظ لكان دلالته عليه مطابقة، إلى هذا أشار بقوله ولو تقديرا ولا عكسا. فيعني المطابقة لازمة لماذا؟ للتضمن والالتزام، لأنه كلما وجد دلالة على اللازم أو على الجزء لا بد أن توجد هناك دلالة على الملزوم، على الكل أو على الملزوم، لكن لا عكس، أي ليس التضمن، ليس التضمن ولا الالتزام لازمين للمطابقة. يعني يمكن أن توجد هناك مطابقة بدون التزام ولا تضمن، بأن يكون اللفظ وضع لمعنى بسيط ليس له أجزاء وليس له لوازم بينة أيضا. فيعني إذا وضع اللفظ لمعنى ليس له جزء وليس له أيضا يعني لازم بين، يعني يخطر بالبال كلما يخطر هذا المعنى، فإذا هنا توجد المطابقة ولا يوجد التضمن لعدم وجود الجزء، ولا يوجد التزام لعدم وجود لازم بين، ولا عكس، أي لا المطابقة لا تلزم، لا التضمن والالتزام لا تلزمان للمطابقة، إذ يجوز أن يكون للفظ معنى بسيط لا جزء له فلا يوجد هناك تضمن ولا لازم له ويتحقق حينئذ المطابقة إذا تتحقق المطابقة بدون التضمن والالتزام ولو كان له معنى مركب لا لازم له إذا كان اللفظ وضع لمعنى مركب له أجزاء لكن يعني لا يستلزم شيئا ليس له لازم يعني يخطر كل ما يخطر هو إذن فيتحقق التضمن فهنا يتحقق التضمن يعني توجد المطابقة وتوجد التضمن يتحقق التضمن بدون الالتزام لا يوجد التزام ولو كان له معنى بسيط وله لازم إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى بسيط لا جزء له لكن له لازم إذا يتحقق الالتزام بدون التضمن فالاستلزام غير واقع في شيء من الطرفين التضمن والالتزام أيضا كما أن المطابقة لا تستلزمهما كذلك لا يستلزم أحدهما الآخر أيضا نعم بل يعني التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة نعم والمطابقة لا تستلزم التضمن ولا الالتزام وكذلك أحدهما لا يستلزم الآخر نعم لكن بعضهم قال وهو الإمام الرازي هو قال ماذا لا كلما وجدت المطابقة توجد الالتزام فالمطابقة مستلزمة للالتزام لماذا؟ لأنه لا يوجد معنى ليس له لازم بل كل معنى له لازم على الأقل يعني له لازم وهو أنه ليس غيره أنه ليس غيره زيد له لازم وهو أنه ليس غير زيد عمرو له لازم نعم فردوا عليه وقالوا هذا وإن كان لازما لكن ليس لازما بينا بالمعنى الأخص لأنه لا يلزم من تصور معنى أن يتصور أنه ليس غيره لو كثيرا ما تخطر المعاني في أذهاننا مع أنه لا يخطر معها غيرها فضلا عن أنها ليس غيرها نعم والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب ثم الموضوع المعنى اللفظ الموضوع هذا هو المراد ليس الموضوع مطلقا لأن الموضوع دخل فيه اللفظ ودخل فيه غير اللفظ الدوال الأربع أيضا موضوعة لكن يعني هل يقال للدوال الأربع أنها مركبة أو أنها مفردة وأنها اسم أو فعل كذا لا إذن المقصود هذا تقسيم لماذا لللفظ الموضوع لا لمطلق الموضوع فالمقصود والموضوع أي اللفظ الموضوع اللفظ الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب فاللفظ الموضوع يكون مركبا إن قصد دلالة جزئه على جزء معناه مثل رامي الحجارة فرامي الحجارة لمعناه جزءان وللفظ أيضا جزءان فالجزء الأول رامي يدل على شخص اتصف بالرمي والحجارة يدل على ماذا على ذاك الجسم المخصوص ومعنى هذا اللفظ مركب من معنى رامي ومعنى الحجارة، فيعني كل جزء يدل على جزء من جزئي المعنى، وهذه الدلالة مقصودة أيضا للمتكلم. إذن هذا مركب، فرامي الحجارة مركب، رجل فاضل مركب، غلام زيد مركب، في الدار مركب، وكذلك قام زيد مركب، وهو مركب تام أيضا، يضرب مركب، لكن زيد هذا مفرد. والموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب، قوله والموضوع لفظ الموضوع. نعم، لفظ الموضوع احتراز ماذا عن أما ليس بلفظ مثل الإشارات والخطوط والنصب والعقد، هذه وإن كانت موضوعة هذه لا تنقسم إلى مركب ومفرد، بل اللفظ هو الذي ينقسم. إذن قوله والموضوع أي اللفظ الموضوع إن أريد دلالة جزء منه على جزء معناه فهو المركب، وإن لم ترد تلك الدلالة أي لم ترد دلالة جزئه على جزء معناه فهو المفرد. فالمركب إنما يتحقق بأمور أربع. إذن يعني المركب هنا لماذا قدم المصنف المركب على المفرد؟ لأن مفهوم المركب يعني وجودي، ومفهوم المفرد عدمي. فمفهوم المركب يعني يفهم أولا ثم يفهم مفهوم المفرد، والتعريف بالمفهوم لا بالذوات، فيعني لذلك قدم المركب في التعريف. لماذا؟ لأن مفهومه وجودي، لأن القيود فيها وجودية، لأن المركب هو الذي وجد له جزء ولمعناه جزء، ووجدت لجزء المعنى دلالة، ودلالته كان على جزء المعنى، جزء اللفظ دلالة، ودلالته كان على جزء المعنى، ثم كانت تلك الدلالة مقصودة، فإذا اجتمعت هذه كلها يحصل المركب. وإذا انتفى قيد من هذه القيود، مثلا لم يوجد لللفظ جزء صار مفردا، أو وجد لفظ لكن جزء، لكن هذا جزء لا دلالة له، أو له دلالة لكن لا يدل على جزء المعنى بل معنى آخر، أو يعني لم يقصد هذه الدلالة، إذن كل هذا يكون ماذا؟ مفردا. فالقيود في مفهوم المركب وجودية، وفي مفهوم المفرد عدمي. فصار مفهوم المركب مقدما على مفهوم المفرد، يعني مركب يفهمه أولا ثم يفهم المفرد، والتعريف بالمفهوم. لذلك قدم المركب في التعريف، عرف المركب أولا ثم عرف المفرد، وإلا بالنظر إلى الذات أولا يوجد المفرد ثم يوجد المركب. رامي الحجارة أولا يوجد رامي والحجارة ثم يركب بينهما، فالمركب يوجد بعد المفرد، لكن ليس التعريف بالذوات بل التعريف بالمفهوم. فينبغي أن يراعى في التعريف حال المفهوم لا حال الذوات. نعم، فالمركب إنما يتحقق بأمور أربع، قلنا يجوز بأمور أربع وأمور أربعة، لكن إذا أخر نقول يعني بأربعة أمور، الأول أن يكون للفظ جزء، والثاني أن يكون لمعناه جزء، والثالث أن يدل جزء اللفظ على جزء معناه، والرابع أن تكون هذه الدلالة مرادة، فباندفاع كل من القيود الأربعة يتحقق المفرد. وللمركب قسم واحد، إذن المركب قسم واحد وهو القسم الذي اجتمعت فيه هذه القيود كلها. نعم، فللمركب قسم واحد وللمفرد أقسام أربع. الأول ما لا جزء للفظه نحو همزة الاستفهام. همزة الاستفهام هذا لفظ مفرد أو لفظ مركب؟ بلا شك هو لفظ مفرد. لماذا؟ لأنه لا جزء له، فإذا لم يوجد له جزء فكيف يراد دلالة جزئه على جزء معناه؟ الثاني ما لا جزء لمعناه نحو لفظ الله، نحو لفظ الله، لفظ الجلالة، فإنه وإن كان له أجزاء، له أجزاء يعني هذه الأحرف، لكن لا جزء لمعناه. فيعني إذن انتفت دلالة جزء، إرادة دلالة جزئه على جزء معناه. الثالث ما لا دلالة لجزء لفظه على جزء معناه، يعني جزء اللفظ لفظ لا يدل جزءه ولا جزء معناه، هذا أيضا مفرد. كزيد، فزيد مفرد لأن أجزاءه الزاي والياء والدال لا يدل على أي جزء من أجزاء معناه، فالزاء لا يدل على رأسه، والدال لا يدل على أطرافه، بل مجموعه يدل على مجموع بدنه. نعم، فزيد هذا مفرد. وعبد الله علما، عبد الله أيضا يعني إذا كان علما، عبد الله إذا كان علما، إذا سمي شخص بعبد الله، فيعني إذا سمي شخص بعبد الله فمعنى عبد الله ما هو؟ هذا الشخص من بني آدم، هذا معناه. عبد هل يدل على يعني رأسه؟ الله يدل على أطرافه؟ لا، فيعني هو أيضا مثل زيد، لكن بينهما فرق دقيق، وهو ماذا؟ أن أجزاء زيد ليس له دلالة، لا يدل على جزء المعنى ولا يدل على معنى آخر، لكن عبد الله علما له دلالة، فعبد الله يدل على العبودية، والله يدل على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى، لكن يعني لا يدل على جزء المعنى المراد هنا، لأن المعنى المراد هنا هو ذاك الشخص من بني آدم. فعبد الله وإن كان له دلالة لكن لا يدل على رأس هذا الشخص. والرابع ما يدل جزء لفظه على جزء معناه، لكن الدلالة غير مقصودة. رابع ما هو؟ يدل جزء لفظه على جزء معناه، أي له جزء ولمعناه جزء ولجزئه دلالة ودلالته ولا جزء المعنى، لكن الآن هذه الدلالة غير مقصودة. مثاله ماذا؟ كالحيوان الناطق علما لشخص إنساني، يعني شخص سمى ولده الحيوان الناطق فقال يعني ولدي الحيوان الناطق، جاء حيوان ناطق، رأيت الحيوان الناطق. نعم، فإذا كان كذلك فهذا مركب أو مفرد؟ هو مفرد. لماذا؟ لأنه وإن كان هذا الطفل معناه حيوان ناطق مشخص، معناه حيوان ناطق مشخص، يعني فرد من الحيوان الناطق متشخص يعني بخصوصيات يعني من كونها يعني منتسبا إلى القبيلة الفلانية، كونها ولدا لفلان وفلانة، كونه يعني ذا خلق كذا وكذا. فيعني إذا معناه الآن هو الحيوان الناطق المشخص. ففي ضمن هذا المعنى الحيوانية وفي ضمنه نطق، لكن يعني هل الآن مقصود دلالة الحيوان على الحيوانية في ضمنه والناطق على النطق فيه؟ لا، بل المقصود الآن ما هو دلالة المجموع عليه على ذلك الشخص. إذن يكون مفردا لا مركبا. ثم ما لا جزء لمعناه نقطة مثال لذلك، لأن النقطة لا جزء له. نعم. إما تام ثم الموضوع إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى فمركب. إما تام مركب إما تام. نعم. أي يصح سكوت عليه كزيد قائم. فزيد قائم هذا مركب تام، أي مركب يفيد معنى كاملا، مركب يعني يجوز للمتكلم أن يسكت عليه وبأن لا يزيد عليه، فهو تام. والتام إما خبر. نعم. إما تام خبر أو إنشاء. والمركب التام إما أن يكون مركب إما أن يكون تاما، أي يصح سكوت عليه كزيد قائم. زيد قائم هذا مركب تام، قام زيد كذلك. وكذلك يعني صه مه وإضرب هذا كله تام، لكن صه وإضرب هذا كله ليس بتام خبر، بل هو تام إنشاء. إما تام خبر، متى يكون خبرا؟ يحتمل الصدق والكذبا، يحتمل الصدق والكذبا. هناك يعني في تعريف الخبر بما يحتمل الصدق والكذبا بالواو استشكل بعضهم، فقالوا كيف يحتمل الصدق والكذبا؟ إما يكون صادقا فلا يحتمل الكذب، وإما يكون كاذبا فلا يحتمل الصدق. فتعريف الخبر بما يحتمل الصدق والكذب، فيعني هذا تعريف غير جامع، بل لا يدخل فيه شيء من أفراد المعرف، لا ينطبق على أي فرد من أفراد الخبر هذا. لأنك إذا قلت زيد قائم، فزيد يعني إذا كان كذا قائما فهو لا يحتمل الكذب، وإن كان كذا فلا يحتمل الصدق. فيعني أي خبر يعني يحتمل الصدق والكذب جميعا؟ فبعضهم أجاب عن هذا الإشكال بأن الواو هنا بمعنى أو، يعني يحتمل الصدق أو الكذب، وهذا الجواب غير صحيح. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى الاحتمال ذاك، يعني لا يقال يحتمل هذا أو ذاك، بل يقال يحتمل هذا، يحتمل هذا أو ذاك. لا يقال يحتمل هذا وذاك، لا يقال يحتمل هذا أو ذاك، لأنه يكون معنا يحتمل أحدهما. والاحتمال من الأمور النسبية التي لا يتصور إلا بين متعدد، والله. وأيضا يكون هذا يعني تطويلا بدون طائل، يحتمل يكفي إذا كان هذا هو المقصود، يعني أن يقال يعني الخبر هو ما يصدق وما يكذب، يكفي أن يقول هذا. إذن الجواب صحيح. ما هو؟ ليس المقصود يعني احتمالهما جميعا في الواقع، بل بالنظر إلى محصل مفهومه، فزيد قائم، إذا قلت زيد قائم وزيد كذا هو لا يحتمل الكذب، لكن بالنظر إلى الخارج. لكن يعني أليس إذا نظرنا إلى محصل هذا هو إثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء يمكن أن يكون موافقا للواقع ويمكن أن يكون مخالفا للواقع. نعم، إذن يعني يحتمل الصدق والكذب، ليس بالكذب، بل لكن مقصود ما هو يحتمل الصدق والكذب يعني بالنظر إلى محصل مفهومه، وإلا لا يحتمل في الواقع إلا أحدهما. نعم. هو مفرد ليس بمركب، لأن المراد يعني بالجزء عندهم الجزء المسموع، الجزء المسموع لا يكفي يعني أن أي جزء، وإلا يعني كلمة واحدة أحيانا يدل على معنى مركب. مثلا إذا قلت جاءني رجل، وأنت تريد رجلا عظيما، يعني رجل، فهنا رجل يعني يدل على ماذا؟ على واحد من مريض، والتنوين يدل على العظمة. فهل نقول يعني هذا الرجل يدل على بني على واحد من بني آدم، والتنوين يدل على التعظيم؟ إذن هذا مركب لا يكون، لأن هذا يعني هذا تنوين وما يسمع معا، ينبغي أن يكون جزءا يعني منفصلا ولو تقديرا. نعم، كان يمشي وامشي. نعم، هذا وإن لم يسمع يعني حقيقة، لكن هناك تقديرا، هناك أمشي معناه أمشي أنا. يا فعل التفضيل فقط لا. نعم، ثم هذا قلنا إما تعمن خبر إن احتمل الصدق والكذب يكون من شأنه أن يتصف بهما، أي يكون من شأنه أن يتصف بهما، لا بمعنى أنهم في الواقع محتمل لهما، بل يعني هو بالنظر إلى محصل معناه محتمل لهما، بأن يقال له صادق أو كاذب أو إنشاء. فالمركب التام إما خبر إما إنشاء إن لم يحتملهما، مثل ماذا؟ مثل الأمر والدعاء والالتماس والنهي والاستفهام والعرض والتحليل والتعجب والقسم. وإما ناقص، والمركب إما ناقص إن لم يصح السكوت عليه، تقييدي إن كان الجزء الثاني قيدا للأول. نعم، فالمركب الناقص إما تقييدي وإما غير تقييدي. تقييدي هو الذي كان الجزء الثاني قيدا للأول، مثل أن يكون الجزء الثاني صفة للأول أو مضافا إليه للأول أو حالا من الأول. إن كان الجزء الثاني قيدا للأول نحو غلام زيد، فغلام زيد هذا مركب تقييدي، لأن الجزء الثاني وهو زيد قيد للأول، لأنه أضيف غلام إليه فهو متمم له فهو قيد له. ونحو غلام زيد ورجل، غلام زيد ورجل فاضل. نعم، وقائم في الدار، قائم في الدار. إذا قلنا زيد قائم في الدار، فمجموع زيد قائم في الدار هذا مركب تام، لكن قائم في الدار، قائم في الدار وهنا يعني ليس مركب، لأن في الدار هذا ليس قيدا لقائم. ولو قلنا الدار فقط، إذا قلنا الدار هذا مركب أو غير مركب؟ مركب هو، لأنه مركب من الألف واللام ودار، فهذا مركب تام أو ناقص؟ هو مركب ناقص، تقييدي أو غير تقييدي؟ غير تقييدي. نعم. وإذا قلنا في الدار فقط أيضا كذلك، هو مركب ناقص، مركب ناقص غير تقييدي. نعم. أو غيره، إما ناقص تقييدي أو غيره، أو غيره، أو يكون مركب ناقص تقييدي أو غيره غير تقييدي. نعم، قلنا الدار هذا غير تقييدي، في الدار غير تقييدي، قائم في الدار هذا تقييدي، لأن في الدار قيد لقائم. أو غيره إن لم يكن، وكذلك إذا قلنا زيد راكب مسرعا، نعم راكب مسرعا، فهذا راكب مسرعا هذا مركب ناقص تقييدي، لأن مسرعا حال والحال قيد لصاحبها. أو غيره، أو غير تقييدي إن لم يكن ثاني قيدا للأول، نحو في الدار، في الدار أو الدار فقط، هذا كله غير تقييدي. وإلا فمفرد، أي وإن لم يرد دلالة جزئه على جزء معناه فمفرد، أي وإن لم يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فمفرد. وهو إن استقل فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة وبدونها اسم، وإلا فأداة. نعم، يعني المفرد إما مفرد ينقسم إلى ماذا؟ إلى كلمة واسم وأداة. كلمة يعني المراد بالكلمة عند المناطق تقريبا ما يريد النحويون بالفعل، والمراد عندهم بالأداة ما يريد النحويون الحرف تقريبا، ليس تماما. وإلا فمفرد، وهو إن استقل في الدلالة على معناه بأن لا يحتاج فيها إلى ضم ضميمة، فمع الدلالة بهيئته فمع الدلالة بهيئته كلمة. إذن كل من الكلمة والاسم مفرد مستقل، أي مفرد له معنى مستقل. فإذن هذا بخلاف الأداة أي الحرف، فليس له معنى مستقل، بل إنما لا إنه لا يدل على معناه إلا بالانضمام إلى غيره. مثلا إذا قلنا زيد في الدار، ففي الدار في هذا غير مستقل بالمفهومية، لكن إذا قلت الظرفية، قلت ظرفية، هذا اسم وهو مستقل، لكن في غير مستقل. ما الفرق؟ أليس في معناها الظرفية، والظرفية أيضا معناها ظرفية. خرجت من المسجد من للابتداء، ولفظ الابتداء أيضا يعني هو أيضا ابتداء، فكيف صار هذا اسما ومن حرفا؟ فنحن نقول أنت أخطأت، وهو أن الابتداء معناه مطلق الابتداء، لكن من لا يدل على مطلق الابتداء، بل يدل على ابتداء مخصوص متصور بين الخروج والمسجد. وهذا لا يمكن فهمه إلا بفهم المسجد والخروج. فيعني على سبيل التجوز نحن نقول في معناه الظرفية، في معناه الظرفية، لكن ليس الظرفية هو معناه في، بل يعني في معناه ظرفية مخصوصة، من معناه ابتداء مخصوص. وهذا الابتداء المخصوص لكونه بين شيئين، علاقة بين شيئين لا يمكن تصوره إلا بتصورهما. فلذلك نقول يعني الحرف لا معنى له إلا بالانضمام إلى غيره، لا نقول لا يتم معناه. فإذا قلنا لا يتم معناه، معناه له معنى، لكن يعني يحتاج إلى قيد، لا، بل هو لا يدل على معناه إلا بالانضمام. لذلك قلنا يعني في هذا حرف ظرفية اسم، ابتداء يعني هذا اسم، لكن معنى من هذا من حرف، لأن من ليس معناه الابتداء، بل الابتداء هو معنى، ابتداء هو كلي لمعنى من. نعم. فكل من الاسم والكلمة، أي كل من الاسم والحرف، مستقل في الدلالة على معناه، أي يدل على معناه ولو لم ينضم إليه شيء. ثم هذا المستقل إن دل على أحد الأزمنة الثلاثة بهيئته، فهذه كلمة عند المناطق وفعل عند العلماء العربية. نعم. فمثلا إذا قلنا نصر، يدل نصر على ماذا؟ على نصر وقع في الزمان الماضي، ودلالته على النصر هو بسبب هذه الأحرف بالنون والصاد والراء بالمادة، ودلالته على الماضي، على زمان الماضي، بسبب هيئته، لأنه إذا تغيرت الهيئة تغيرت الدلالة على الزمان. لو قلنا في نصر ينصر، أو قلنا انصر، فالمادة موجودة، مع ذلك تغيرت الدلالة على الزمان لتغير الهيئة. وكذلك هذه الهيئة متى ما وجدت في أي مادة يعني موضوعة متصرفة توجد هذه الدلالة، كما أن نصر يدل على زمان الماضي، كذلك كتب، كذلك قتل، كذلك قرأ. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الحرف الكلمة أو الفعل يدل على الزمان بهيئته وعلى الحدث بمادته. إذن فمع الدلالة بهيئته على أحد الأزمنة كلمة، ثم قوله بهيئته هذا قيد له محترز، وهو ماذا؟ وهو احتراز عن كلمة يدل على أحد الأزمنة الثلاثة لكن لا بهيئته بل بمادته. مثلا أمس يدل على زمان الماضي، لكن هل هو كلمة أو فعل؟ لا، لأن دلالته على الزمان الماضي بمادته. وكذلك اليوم، هذا يدل على الحاضر لكن بمادته. غدا، لإخراج مثل هذا قال بهيئته، بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرف فيها فهم واحد من الأزمنة. يعني كلما وجدت هيئته التركيبية في مادة، ليس أي مادة، بل لا بد أن تكون تلك المادة لها معنى، ولا بد أن تكون تلك المادة تتصرف. فلذلك فلا يرد الإشكال يعني بنحو جسق مهمل، جسق مهمل، أو حجر، فلا هل نقول يعني إن كان هيئة نصرى دالة على الزمان الماضي إذن لما لم تدل هذه الهيئة في جسق أو في حجر؟ لأننا نقول يعني المقصود أن هذه الهيئة إذا وجدت في مادة موضوعة متصرفة، أما إذا وجدت في مادة لا معنى لها أو مادة لها معنى لكن هي لا تتصرف مثل حجر فلا تدل على، بل إذا وجدت في مادة موضوعة متصرفة تدل على الزمان. أسماء الأفعال على هذا الشيء. أسماء الأفعال كلمة أسماء الأفعال يعني هي تدل بهيئته على الزمان بمعدته، هي مركبة معناها، هي يعني أما المركب منها فهذا خارج عن المقسم، صد مض هذا خارج عن المقسم لأنه ليس بمفرد بل هو مركب، لأن الذي ينبغي أن ينقسم إلى اسم أو كلمة أو أداة هو ماذا؟ هو المفرد، مركب لا يقال إنه. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فمع الدلالة بهيئته بأن يكون بحيث كلما تحققت هيئته التركيبية في مادة موضوعة متصرف فيها أو فهم واحد من الأزمنة، مثلا هيئة نصرى وهي المشتملة على ثلاثة حروف مفتوحة متوالية، كلما تحققت فهم الزمان الماضي لكن بشرط أن يكون تحققها في ضمن مادة موضوعة متصرف فيها، فلا يرد النقل بنحو جسق وحجر على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة، يعني إذا دلت بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة كلمة. لماذا سميت كلمة؟ لأن الكلمة من الكلم، الكلم هو الجرح، أليس الكلم هو الجرح؟ وهذا المفرد لما كان دالا على الزمان، والزمان هو يعني عرض سيال غير مستقل هكذا يذهب، فكأنه يجرح الذهن. نعم، يجرح الذهن لأنه يدل على الزمان، والزمان هكذا ينجذب. نعم، هل يبقى؟ لا. نعم، فسميت كلمة. وفي عرف النحاة فعل. نعم، ولكن يعني كما قلنا ليس كل ما هو فعل عند النحويين كلمة عند المناطق، مثلا المضارع المسند إلى الضمير المخاطب أو إلى المتكلم مثل تحضر أي أنت أو أمشي نمشي، هذا فعل عند النحويين وليس بكلمة عند المناطق. لماذا؟ لأن الكلمة قسم للمفرد وهذا مركب عندهم، وسبب اختلاف الاصطلاحين هو اختلاف النظرين، لأن نظر المناطق إلى المعنى، فلما نظروا إلى المعنى فيعني وجدوه دالا جزءه على جزء معناه فقالوا إنه مركب، ولما كان نظر النحويين إلى اللفظ ويعني هذه الأفعال يعني يأخذ أحكام في اللفظ يحكم أحكام المفرد، يعني يقبل الإعراب وكذا، يقال تحضر تحضر تحضر، فهم قالوا إنه ماذا؟ إنه فعل. الهيئة، نعم، هل هي كما قلنا يعني حروف متتالية مكيفة بكيفية مخصوصة من يعني توالي الحركات أو حركات ثم سكون وهكذا، هذه هي، نعم. أسماء الأفعال ليست فيها، أسماء الأفعال يوجد فيها هذا ما هو تركيب المخصوص يدل على زمان، يدل على زمان، هل يعني هو هيئته هي التي تدل على زمان؟ لا نستطيع، هي تدل على الزمان لكن بمادته لا بهيئته. فيعني هذا بالنسبة إلى ما يعني لا يدل على ما ليس بمركب منه مثل هيهات فقط، أما بالنسبة إلى صه مه هيهل نزال هذا ليس بداخل في المقسم لأنه مركب. نعم. على أحد الأزمنة الثلاث كلمة وبدونها اسم وبدونها أي بدون تلك الدلالة اسم، أي إن لم تدل بهيئتها، إن لم يدل المفرد بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فذاك المفرد اسم، والاسم مأخوذ من السمو وهو العلو. لماذا سمي اسما؟ لأنه أشرف الأنواع، لأنه يأتي محكوما عليه ومحكوما به. فإذا يعني قلت زيد قائم فزيد محكوم عليه، قائم محكوم به، كلاهما اسم. والكلمة لا تأتي محكوما عليه ولكن تأتي محكوما به، فهو أدنى من الاسم، لذلك سمي اسما. وإلا فأداة، أي وإلا، أي وإن لم يدل على، وإن لم يستقل فأداة، أي وإن لم يستقل في الدلالة فأداة في عرف المنطقيين، وحرف في عرف النحاة. هنا أيضا لا بد أن نفهم أنه ليس تماما كل حرف، كل ما هو يعني أداة عند المناطق ليس بحرف عند النحويين. مثلا الأفعال الخمسة، الأفعال الناقصة كان وأخواتها، هي أداة عند المناطق، لأنهم يقولون يعني في القضية لفظ يدل على المحكوم عليه وهو الموضوع، ولفظ يدل على المحكوم به وهو المحمول، ولفظ يدل على النسبة بينهما وهي الرابطة، والرابطة إما أن تكون زمانية وهي الأفعال الناقصة، أو غير زمانية وليس في العربية هكذا، فهم استعاروا له هو فقالوا زيد هو قائم. نعم. فقالوا إذا قال قائل كان زيد قائما، فكان هنا أداة، لأنها لا يدل على معنى مستقل بل إنما يدل على النسبة بين زيد والقيام، وهذه النسبة ليس شيء مستقل، فهم عدوها أداة، والأهل العربية عدوها أفعالا. وسبب اختلاف الاصطلاحين اختلاف النظرين، فهم لما نظروا إلى معناها وجدوا أن معناها غير مستقل بل هي يدل على نسبة، وأهل العربية لما نظروا وجدوا يعني أنها تقبل علامات الفعل الماضي فيقال يعني كنت كانت، فعدوها فعلا لا حرفا. نعم، الحرف عند الأداة، الأداة عند الأداة أعم، والحرف أخص. وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف أي عاض أيضا، نعم، أي رجع تقسيم المفرد رجوعا، رجع تقسيم المفرد رجوعا، يعني نحن قسمنا المفرد أولا إلى ماذا؟ إلى الكلمة والاسم والأداة، ثم الآن نحن نقسمه مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى علم ومتواطي ومشكك. وهذا بالنظر إلى المعنى الواحد، وبالنظر إلى المعنى الكثير يعني قول إما مشترك أو منقول أو حقيقة ومجاز. نعم، فأيضا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن هذا التقسيم أيضا كالتقسيم الأولي تقسيم لمطلق المفرد ليس تقسيما للإسم منها. أولا قسمنا ماذا؟ المفرد إلى كلمة واسم وأداة، ثم الآن نقسم إلى ماذا؟ إلى عالم ومتواط ومشكك ومشترك وحقيقة ومنقول حقيقة مجاز. هذا أيضا يعني تقسيم لمطلق المفرد الشامل للأداة والكلمة أيضا، ليس تقسيما للإسم فقط. هذا الذي يشير قوله أيضا، لأن معناه أيضا معناه رجع نفس التقسيم، التقسيم السابق رجع رجوعا، وفيه إشكال، لأنه يعني إذا كان مقسمه هو مطلق المفرد يلزم أن يكون أن نصف الحرف بأنه علم، عرف بأنه مكلي متواطي، أو نصف الحرف بأنه مشكك، مع أن الظاهر أنه لا ينقسم إلى هذه الأقسام إلا الاسم. فقوله أيضا فيه إشكال، لكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال، إذا كان هناك إشكال يوجد هناك جواب. نعم، فإذا نستطيع أن نقول يعني هذا تقسيم لمطلق المفرد، لكن لا باعتبار جميع أقسامه بل باعتبار اسم منه. نعم، فالمفرد يعني في ضمن الاسم ينقسم إلى هذا. ثم وأيضا مفعول مطلق لفعل محذوف يعظى أيضا، أي رجع رجوعا، وفيه إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد لا للاسم. في قوله أيضا إشارة إلى أن هذه القسمة أيضا لمطلق المفرد، فمطلق المفرد الشامل للإسم والكلمة والأداة هو الذي ينقسم إلى هذه الأقسام، إلى العلم والمتواطي والمشكك. فيه إشارة إلى هذا لا للإسم، ليس هذا تقسيما للإسم فقط، وفيه بحث. وفي هذا الذي أشار إليه المصنف بقوله أيضا بحث، لأنه يقتضي أن يكون الحرف والفعل إذا كانا متحدي المعنى داخلين في العلم والمتواطي والمشكك، مع أنهم لا يسمونها بهذه الأسامي، مع أنهم لا يسمونها يعني لا يقولون يعني هذا الحرف علم أو هذا الحرف متواطن هذا الحرف مشكك، لا، بل هم يقولون يعني زيد علم والإنسان متواطي، الأبيض مشكك، الطويل مشكك، القصير مشكك، لكن لا يقال يعني من علم أو متواطي أو مشكك، لا يسمونها بهذه الأسامي. نعم. ثم هو يترقى في الاعتراض ويقول بل قد حقق في موضعه أن معناهما لا يتصف بالكلية والجزئية، أن معنى الحرف والفعل لا يتصف بالكلية والجزئية، بل الذي يتصف بالكلية والجزئية هو معنى الاسم فقط، فليس مجرد أنهم لا يسمونها، بل يعني هما لا يصلحان لهذه التسمية. نعم. الجواب يعني كما قلنا مصنف، وإن كان كلام المصنف يومي إلى ذلك، لكن هذا ليس مقصودا للمصنف، بل المصنف يقول يعني المفرد ينقسم إلى هذه الأقسام لأن أحد أقسامه ينقسم إليها وهو الاسم. نعم. فإنه إذا انقسم الاسم إليها نستطيع أن نقول المفرد انقسم إليها، وليس بلازم يعني لانقسام المفرد أن ينقسم جميع أقسام المفرد. نعم. فإن اتحد معناه أي واحد معناه قد حقق في موضعه، هذا ضمير إلى أين يرجع؟ حقق في موضعه، حقق في موضع ماذا؟ هذا الضمير يرجع إلى المصدر الذي فهم من حقق، ومعناه حقق في موضعه أي في ما حقق في موضع التحقيق، أي حقق في موضع ينبغي أن يحقق مثل ذلك فيه. قد حقق ماذا؟ أن معنى الحرف أن معنى الكلمة والأداة لا يتصفان بالكلية والجزئية. ثم قال إن اتحد معناه أي واحد معناه، اتحد ليس المعنى، ليس معنى أي اتحد يعني اتفق، كما نقول يعني اتحد زيد وعمر بمعنى اتفقا، بل يعني اتحد بمعنى صار واحدا، لذلك فسر بقوله واحدا. إن اتحد معناه أي إذا كان معناه واحدا فمع تشخصه وضعا علم. إذا ننظر هل هذا المعنى يعني جزئي وضعا أي بحسب الوضع دون الاستعمال، إذن هو علم، إذن العلم هو ماذا؟ هو اسم، هو مفرد أي اسم، اسم يعني له معنى وله معنى ومعناه جزئي أي ليس مشتركا بين الكثيرين، لا يجوز العقل أن يكون مشتركا بين الكثيرين، مثل زيد ومثل هذا، ومثل أن نقول جاءني رجل فأكرمت الرجل أي أكرمت الرجل الجائية، فزيد علم، هذا علم، الرجل في أكرمت الرجل هذا علم. كذلك إذا كان هناك رجل حاضر فقلنا لمن معنا أكرم الرجل أي أكرم ذلك الرجل المعين، هذا كله. لكن إذا قلنا الرجل خير من المرأة هذا ليس بعلم، بل هو ماذا؟ هو كلي متواطي. نعم. الفرق بين الخلاف بين المناطق علم الإضافة. علم الإضافة كالرشيد الله. هل هو مفرد اعتباري؟ هذا مفرد على الذي قلنا. قلنا هو مفرد مثل عبد الله. ألم نقل عبد الله على من هو مفرد؟ مفرد. نعم. وعند علماء العربية هو مركب، لأن نظرهم إلى اللفظ، فإذا نظرنا إلى اللفظ فعبد له معنى، يعني الله له معنى، عبد له إعراب، الله له إعراب النار. نعم. ثم ماذا قلنا؟ فإن اتحد معناه، أي واحد معناه، فمع تشخصه، أي مع تشخصه، أي جزئيته، أي مع كون ذاك المعنى جزئيا، فوضع النائب بحسب الوضع دون الاستعمال، لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل ومشخصا في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما. نعم. يعني اسم الإشارة على رأي المصنف هو بحسب الوضع. نعم. كلي، وبحسب الاستعمال شخص جزئي، فهذا لا يسمى علما. فمثلا اسم الإشارة، اسم الإشارة فيه خلاف. اسم الإشارة يستعمل في هذه الأشياء المحسوسة الحاضرة عند الحسي، هذا لا خلاف في ذلك، لكن هل هي موضوعة لهذه المحسوسات أو موضوع لمعنى كلي وهو ماذا؟ المشار إليه القريب، بشرط أنه لا يستعمل إلا في أفراد هذا المعنى ولا يجوز استعماله في هذا الكلي. فهذا، وبعضهم قال لا، هو موضوع لهذه الجزئيات لكن بلحاظها بلحاظ كلي. فالمصنف ماذا يقول؟ المصنف يقول إنها موضوعة للمعنى الكلي، ولكن بشرط استعماله في جزئياته. واضح؟ وكذا الضمير أيضا، مثلا أنت، ما معنى أنت؟ المخاطب. لكن في أي كلام هل يقال أنت قائم، أي مخاطب قائم؟ لا، بل يكون المعنى زيد قائم، أو عمرو قائم، أو بكر قائم، أو فلان قائم. نعم. فيعني لا يستعمل إلا في أفراد المخاطب، لكن يعني هل هو موضوع لهذه الأفراد أو موضوع لهذا المعنى الكلي، بشرط أنه لا يستعمل إلا في أفراده. بعضهم قال للمعنى الكلي، لكن بشرط أنه لا يستعمل في إلا في أفراده، وهذا رأي المصنف. نعم، مصنف. وهذا ظاهر كلام ابن مالك في ألفيته، أنه قال ماذا؟ وما لما ماذا قال؟ لا لا لا لا، في الضمير، في الضمير. نعم. فما لما غيبتنا وحضوري، فكأنت وهما سمي بالضمير. فقال يعني هو موضوع للغائب، ليس موضوع لزيد وعمر وبكر وخالد، بل هو موضوع للغائب، لكن بشرط أنه لا يستعمل إلا في أفراده. وهناك من يقول يعني هو موضوع إذا زيد وعمر وبكر وخالد وفلان وعلان إلى يوم القيامة. فإذا سئلوا كيف يعني هذا، ليست هذه هي أمور لا نهاية لها غير متناهية، كيف استطاع الواضع يعني أن يلاحظها حتى وضع اللفظ بإزائها؟ فهم يقولون لاحظها بعنوان كلي. نعم. فالوضع كلي، والموضوع له جزئي على ذاك القول، والمستعمل فيه أيضا جزئي. وعلى هذا المذهب، المذهب الأول هو ماذا؟ الوضع كلي، والموضوع له أيضا كلي، والمستعمل فيه جزئي. نعم. نعم. إيه. لا لا لا. ومع تشخصه وضعا فكأسماء الإشارة، لأن ما يكون مدلوله كليا في الأصل ومشخصا في الاستعمال كأسماء الإشارة على رأي المصنف لا يسمى علما، وهاونا لذلك يعني هذا لا يسمى علما، لذلك يعني هو يعني وضع قال وضعا. وها هنا كلام آخر وهو أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا أو ما استعمل فيه اللفظ، سواء كان وضع اللفظ بزائه تحقيقا أو تأويلا. فعلى الأول لا يصح عد الحقيقة والمجاز من أقسام متكثر المعنى، وعلى الثاني يدخل نحو أسماء الإشارة إلى مذهب المصنف في متكثر المعنى ويخرج عن أفراد متحد المعنى، فلا حاجة في إخراجها إلى التقييد بقوله وضعا. يعني هذا اعتراضنا المصنف، يعني المصنف يقول إذا كان المعنى واحدا فهو منقسم إلى ماذا؟ إلى علم ومتواطن ومشكك، وإذا كان المعنى كثيرا فمنقسم إلى ماذا؟ إلى المشترك والمنقول والحقيقة والمجاز. فما المراد بالمعنى؟ هل المراد بالمعنى معنى اللفظ سواء كان وضع له أو يستعمل فيه؟ إذا كان كذلك نعم، يعني يقول أن المراد بالمعنى في هذا التقسيم إما الموضوع له تحقيقا، موضوع له تحقيقا، وإذا كان موضوع له تحقيقا إذن الحقيقة والمجاز لا يجوز عدها في متكثر المعنى، لأن الحقيقة والمجاز مثل أسد، وإن كان يستعمل في أكثر من معنى هل له معنى وضع له أكثر؟ لا، ليس له إلا موضوع له واحد وهو الحيوان المفترس، فلا يجوز عده في ماذا؟ في متكثر المعنى. وإن كان المراد هو يعني ما استعمل فيه اللفظ، إن كان ما استعمل فيه اللفظ إذن أسماء الإشارة يدخل في متكثر المعنى ويخرج من ماذا؟ من متحد المعنى، فلا حاجة للمصنف يعني إلى قوله وضعا لإخراجه، لأنه قد خرج من قبل. لماذا؟ لأنه متكثر المعنى أو متحد المعنى؟ متكثر المعنى، لأن المراد بالمعنى يعني أي معنى يستعمل فيه اللفظ، فيعني لهذا معان كثيرة، زيد، عمرو، بكر، خالد، يستعمل فيها، فهو متكثر المعنى. فإذا كان متكثر المعنى هو خرج من متحد المعنى، فلا داعي في إخراجه من قسم العلم إلى قيد وضعا، لأنه لم يدخل أصالة في المقسم. نعم، يعني قلنا الاسم ما يكون كثيرا معناه كثيرا أو معناه واحدا، واضح؟ إذا كان معناه واحدا فهو ما علم أو متواطن أو مشكك، وإذا كان كثيرا مشترك منقول حقيقة مجاز. ماذا تريدون يعني بكثرة المعنى ووحدة المعنى؟ أن يكون المعنى الموضوع له واحدا، إذن حقيقة مجاز ليس يعني متكثر المعنى، لأن الموضوع له معنى واحد موضع له، والمعنى الآخر إنما يستعمل فيه تجوزا، واضح؟ وإن كان المراد بالمعنى يعني كل معنى يستعمل فيه اللفظ ولو لم يوضع له اللفظ تحقيقا. إذن يعني ضمير واسم الإشارة على مذهب المصنف، هل هو كثير المعنى أو متحد المعنى؟ كثير المعنى. إذا كان كثير المعنى هو خرج من المقسم، فالذي ينقسم إلى العالم والمتواطئ المشكك هو متحد المعنى، وهذا لم يكن متحد المعنى، فلا حاجة فإذا كان خارجا عن المقسم فلا حاجة في إخراجه من القسم إلى قيد، أنه لم يدخل في المقسم أصالة، فكيف هو يدخل في القسم؟ نعم. ثم نقف صلى الله تعالى وسلم على خير.